ذات كسوف الشمس وكسوف القمر، يعني مناسبته ودواء. إنما أريد أن أستغل هذه الحادثة من فعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات ابنه إبراهيم فكسفت الشمس، قال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم ابن رسول الله. بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أظن مسموع الكلام، خطب فيهم وقال إن الشمس والقمر آيتان عظيمتان لا يخسفان لموت عظيم أو أمير أو ملك أو كذا، إنما يخوف الله بهما عباده. لذلك سيدي منقول نحن الآن تحضر العلم وانضبطت الدورة الفلكية وصار من الآن يحسن إلك الكسوف الثاني إمتى بتصير، ولو بعد 10 سنين أو أكثر أو أقل. فلو أن الرسول استغل ذاك الموقف وقال نعم من شان ابني، كانت الآن ما بقى نحسن ندبر الشغلة، لكن صدقه بقي معجزة إلى يومنا هذا، ما رضي يستغل عليه الصلاة والسلام. وشوفوا التعبير عن نفسه، آكل كما يأكل العبد وأنام كما ينام وأجلس، ما أكل على أخوان قط. بعدين القرآن عم يعلمنا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، بس أمتاز عنكم بالوحي وهو إخبار عن الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المخلصين لله في أعمالنا وعباداتنا. بعدين دين الإسلام يا أحبابي دين كامل، ليس في العبادة فقط، العبادة جزء بسيط من أحكام الإسلام. دين الإسلام دين معاملات، دين عقوبات، دين قضاء، دين حرب، دين سلم، دين عزة، دين كرامة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. طيب هذا الوعد حققه الله؟ نعم حققه لرسول الله وصحابته، ثم حققه من بعد ذلك لأصحابه والتابعين وتابع التابعين. ما مضى 80 سنة، 82 سنة بعد وفاة سيدنا رسول الله، إلا وطارق بن زياد بينزل من آفاق غرب الشمالي من أفريقيا على هي لوين، قال بده ياخذ الأندلس واخدها، وعادت مئات السنين المسلمون بها. طيب بعدين فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يا هل ترى الأندلس بآخر أمرها شو كان؟ هذا الملك حاطط إيده مع إسبانيا وهذا مع كذا وهذا عم يحارب هذا، اختلفوا وتفرقوا وكانوا شيعة، وإذا به جاءهم يوم ما بقي بالأندلس من يقول لا إله إلا الله. ذكر لي بعض الناس جماعة طلعوا على الأندلس، على إسبانيا، هلا ما بقى نقول الأندلس بعصرنا هذا، راحوا على إسبانيا. إسبانيا أكبر دخل بيدخل عليها، أكبر دولة في العالم بيدخل عليها السياحة هي إسبانيا، لأنه فيها آثار إسلامية، لأنه ما حسدت لا أوروبا ولا أمريكا ولا سويسرا ولا بريطانيا تقلد. هل البناء شو بدنا نعدد حكالي واحد قال في قصر بالأندلس في 360 نافذة، كل يوم تطلع الشمس من نافذة، اليوم دور هي، عرفوا تاريخ أمهار هذا، بكرة من هذا، بعد بكرة من هذا، ايش هو التنظيم؟ قال انهد نافذة ما اعرف يرجعوها، ما اعرف يرجعوها ولا ترجعين. المقصد سيدي حطوا ايديهم ضد بعضه وصار كل مين بده يستولي، واذا به راح هذا الوفد هذا عمار السياحة، كانت فتاة عم تدورهم، مأمورة موظفة بالسياحة، وصلت لأرنة وقفت عند حجار، قالت شوفوا هذا الحجار، عم تفتخر مو عرفاني انه زبوناتها اسلام، قالت شوفوا هذا الحجار ايه اخر مسلم قتل هنا على هذا الحجر، لذلك حاطينه شو زفر بالاندلس اسبانيا. هلا عم بدنا نقرا سيدي هلا صلاة الكسوف والخسوف، وعملنا لهم مقدمة انه الرسول ما رضي الاشاعة اللي طلعت انه خسفت الشمس لموت ابراهيم، لو انه رضيها كان هذا الزمن شو صار فيه؟ كانت فرطت التصديق الاسلامي، لكن الرسول ابدا مخبر من عند الله لا يستغل بنفسه ابدا حوادث. حدثني انسان اخر قال امرأة في اوروبا كلفت ان تقرأ القرآن والحديث والسيرة النبوية لتلتقط تناقض، مشان يعملوا دعاية ضد الاسلام، وظفت بذلك وقعدت تشتغل وتجمع وتكتب وتقيم وتحط، يعني على سبيل المثال ان صح التعبير، الى الحول غير اخراج. بعدين شوي 4 أشهر و10 أيام العدة المتوفى عنها زوجها، هذا تناقض ظاهرة، مع انه في نسخ في كذا، نحن لنا الاحكام اذا اعتراها التبديل صار اسمها نسخ، اما الاخبار التي لا تنسخ. ان كنت ابو ضاي طالع لي تناقض بالقرآن في خبر ما الى اخره، الا يا قاعدة عما اتنقب وصلت لعند الآية الكريمة، يقول الله عز وجل يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قرأت الآية، قرأت تفسيرها، انتقلت الحديث، اطلعت شو تصرف رسول الله لما نزلت عليه هذه الآية، كان أصحابه يحرسونه متبرعين، أطلع عليهم اذهبوا اذهبوا فقد حرسني ربي عصمني ربي. قالت فهمنا، هي كل فكرة ببالي الأمر عم تدور على التناقض مشان تبين انه الاسلام هو صحيح والرسول مدعي وهو كذاب، استغفر الله العظيم على الحكي. صفيت هيك، قال الانسان بيكذب على الناس لكن ما بيكذب على نفسه. قال انا بذاتي اذا حبيت الظاهر امامكم انه انا ملياردير وجبت شكات مزورة، طيب وبعدين راحت الجماعة اللي عم بدجل عليهم، كل مين راح لبيته، بروح بنام 5 نجوم وما معي قرشين، اذا ما بكذب على حالي بكذب على الناس. صفت هيك، قالت لو كان هذا كذاب ما بكذب على حاله وبيحرم الناس من حراسته كان ذلك سبب اسلامها واسلمت. فهلا سيدي خلينا نقرا هذا الفصل في ايه، في صلاة الكسوف والخسوف. إن كتب لنا أن ندرك هذا الخسوف للقمر الذي سيكون في هذه الليلة نصلي صلاة الكسوف. نحكي لي بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة كسوف الشمس ركعتان كهيئة النافلة. هلا عم يحكي قبل كل على إيه؟ على الكسوف، بعدين بيحكي على الخسوف. لما روى الجماعة من الصحابة، شو عم يقول؟ ركعتان كهيئة النافلة، هذا مذهب الأحناف. عند الشافعي الله يرضى عنه ركعتان نعم، لكن في كل ركعة ركوعان، عندنا لا، كهيئة النافلة. لما روى الجماعة من الصحابة منهم ابن مسعود وابن عمر وثمرة والأشعري أبو موسى الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في كسوف الشمس ركعتين كهيئة صلاتنا ولم يجهر فيهما كهيئة صلاتنا، واعتبارا لها بغيرها من الصلوات. وقال عليه الصلاة والسلام لما كسفت الشمس: إذا رأيتم شيئا من هذه الأشياء فافزعوا إلى الصلاة. لأنه الفزوع إلى الصلاة عبارة عن أنه التجأنا إلى الله. المصلي شو عم يعمل؟ واقف بين يدي الله، ايوه، فينصرفوا الى الصلاة المعهودة، فانصرف فافزعوا الى الصلاة. الصلاة فيها الشوي للعهد، العهد المعهود في الصلاة، ما كانوا يعهدون الا الصلاة ذات الركوع في كل ركعة، ركوع واحد، ايوه، فينصرفوا الى الصلاة المعهودة وهي ما ذكرنا. قال: ويصلي بهم امام الجمعة. هذا شو هي؟ كسوف الشمس بالنهار، ايوه بالنهار، اجتمعوا يصلي امام الجمعة فيهم، لانه اجتماع فيشترط نائب الامام تحرزا عن الفتنة كالجمعة. اي من كان يلا بيطلع بيخطب يصلي كذا بالجمعة بصير فتن، حصل مثل هذا نادر كثير. اجى خطيب راح بعثوا غيره، ما بعرف شو، رجع الثاني. لا، مذهب الأحناف يقول لك لا تقام الجمعة من جملة شروط صحتها السلطان أو نائبه المصر أو فنائه إلى آخره، ولا يجهر بما تقدم، لأن الرسول ما جهر، ما بيقرأ جهرا، ولا يخطب لأنها لم تنقل، ويطول بهم القراءة إذا استطاع أن يتم عم يصلي ما دامت الشمس مكسوفة، ما في مانع. لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قام في الأولى بقدر البقرة وفي الثانية بقدر آل عمران. ليش قالوا بقدر؟ لأنه ما سمعوا شو قرأ، إذا سرا عم يقرأ، لكن قدروها من حيث الزمن. فإن لم يكن إمام الجمعة صلى الناس فرادى ركعتين أو أربعة، لأنها نافلة والأصل فيها الفرادى. النوافل يكره التداعي جماعة للنوافل، ما صلي لحالك، أنا بصلي لحالي وكذا. لذلك قالوا إذا واحد وقف صلى وجه تاني اختدى به نافلة ما في مانع، صاروا اثنين ما في مانع، ثلاثة ها مشكلة، أربعة دخلت الكراهة عليهم، لأنه ما بصيروا أربعة إلا بالتداعي، دعا بعضهم بعضا. معنات التداعي يعني مثل أتب بيقول بالفرائض: حي على الصلاة، حي على الفلاح، عم يطلبوا بعضهم لها. أي ورد فيها نص صلي الجماعة، الرسول صلى بهم في أول ليلة، في ثاني ليلة كثرة الجماعة صلى بهم، ثالث ليلة امتلأ المسجد ما خرج الرسول، بعدين صار يصلي لحالهم. أدن علمتم بجلوسكم بقدومكم خشيت أن تكتب عليكم. ثم بعد ذلك جمعهم سيدنا عمر على أبي بن كعب، وكان ذلك إجماعا. فشوف أخي، في عندك قياس، وما ورد من النصوص مخالف القياس نعمل به، ورد نعمل به، أما ما منقيس عليه غيره، قيس على الفرائض. أيوة، الفرائض هي التي يدعى الناس إليها في إقامة بالنوافل. إذن الإقامة هو التداعي، طالما ما في إقامة النافلة كلمة لحالي. بعدين شو قال؟ فرادى وتحرزا عن الفتنة. أنت بتصلي إمام؟ لا، أنا بتصلي إمام أخي، لك هو أتهلا، إحنا عبيد لله، ما أضر المسلمين مثل تفرقهم أبدا، تفرق كلمتهم ضرت عليهم أكثر من أعدائهم. قال: ويدعون بعدها حتى تنجلي الشمس. لو خلصت الصلاة بإيش بركعتين أو أربعة، وقرأ مقدار البقرة أو آل عمران بكل ركعة، بالركعة الأولى مقدار البقرة والثانية مثل آل عمران، طالت والله كثير ومعها زمان جليت، قال بتموا عم يدعوا لتنجلي. هكذا فعله صلى الله عليه وسلم، وقال: إذا رأيتم شيئا من هذه الأفزاع فارغبوا إلى الله بالدعاء والذكر والاستغفار. هذا انتهى لا بحث سوى خسوف الشمس أو كسوف الشمس. وفي خسوف القمر يصلي كل وحده، ليه؟ وين نجتمع؟ كذا، قوم ببيتك توضأ وصلي ركعتين وأطل القراءة في هذه الصلاة، لأنه يكون ليلا فيتعذر الاجتماع، خصوصا كانت تلك الأزمنة ما كانت الكهرباء. أيوة. وكذا في الظلمة والريح وخوف العدو لما بين لما روينا، صار ظلمة شديدة، صار ريح شديد، صار خوف من عدو من غيره، نفزع إلى الله عز وجل بالصلاة. هذا انتهى هذا البحث. وفي خسوف القمر المدد شو عم يقولوا، في خسوف القمر يصلي كل وحده، وكذا في الظلمة والريح وخوف العدو. الليل ظلمة خوف. اي نعم، وصعب الاجتماع بالليل. هلأ لو فرضنا بدنا نروح اجتمعوا بالمساجد في الليل، فضيت البيوت، فتحنا الباب للحرمية يجمع النساء وكذا وهي لذلك شو يا أخي. لوين يخرجوا؟ للمساجد بالليل. بالليل ما في خروج، انه ما في حاجة تخرج ابدا بالليل.